سواه اذ تحاقرتها حبل الوريد نحن للذي أواني عند أرباب التدالي ما بعد في الكون ثاني من قريب وبعيد أشرقت شمس الوجود تحت أفضل القيود فغدر